سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى.

ليس مستحيل، لكن الأصل أن هذا من باب الاستعارة والعناية. قال جاء لدينا قاضي، كما في قول الشاعر أشار بطرف العين في كفاءته إشارة معظومة ولم تتكلم، فأدركت أن الطرف قد قال مرحبا وكان المكان للحبيب المكيف ونذرت يعني هذا طرف العين ولم يتكلم في هذا الكلام، فأسمع تعاش وقلت لي أنت أنا أجيبه ولو فأثنوا فعاج يقول بأن أهله ولو نطقت لأثنت عليك الحقائق، يعني التجارة لأثنت عليك، لو كتب وما أثنوا عليك الثلاث لأثنت عليك التجارة. فهذا ظاهر أنه من يسمى بلسان الحق، من يسمى بلسان الحق، ولو ليس في خطاب كثير الأصل في الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب أن يكون مدركا. بالنسبة لحديثة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة على الشجرة التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم فأتت تخد الأرض خدا، قال الحديث أي هذا ما ضمان تذكرون بالنسبة لقولنا أن الحياة شرط يلزم من عدمها العدم وليس من وجود يهود ولا عدم لا يلزم من وجود الحياة من فكرة فقط فالجماد ليس حيا عز وجل ولا يلزم من عدم حياته عدم فكرة هذا مع الشر صح. ولذلك قال أن الحجر والبجر خاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من وجه الثاني قال جاء بين الضائعين أن أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق في هذا الجبل الكلام الكلام وليس بحديث وليس بحديث وليس بحديث هذا معنى الشرط هذا معنى أن الحياة شرط وليس إدراك يبدو من عدم الحياة عدم يعني نجي نكون حي ولا يدرك هذا الحياة شرط لصحة الإدراك ما تعرف الشرط ما يلزم من وجود الوجود ولا يلزم من لا يلزم من لا يلزم من عدم ما لا يلزم من عدم من عدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم بذاته نعم لا يلزم من عدم لا عرف وخطأ لا يلزم من عدمه كالعدم لا يلزم من عدم الحياة عدمه كالإدراك نعم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولا يلزم من وجود الحياة وجود إدراك لأنه قد يكون نائم وغيره والحياة موجودة نعم طيب فقال لها والأرض هي روعة أنكرها قال أتينا طائعين أو من ارتكاب العقلاء حقيقة يعني الأرض هذا فاستحيل له حيث نزل سياسهما لأمر الله عز وجل منزلة القول هذا التوجيه والتوجيه الإسلامي هو كما بينا أن الجبال خاطبت حقيقة ضرب خاطبت حقيقة نعم كما بينا لأن الحياة شرط عقلي وإدراك ضرب نعم ومثله في حديث أسماء بنت أمية قيل لعلي فلا تتزوج ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هي تقراه ولا بيضاه ولست بمقبول في ديني فيوحي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه نعم يعني الصفراء ما هي تقراه ولا بيضاه لا يعني كلام الفكر نعم فلماذا لم يقل ما هي ذهب ولا كفر لان العرب لا تتكلم فمس يعني الصفراء يعني لو الاصفر والبيضاء لو الاصفر لا يعني ما اما الذهب هذا هذا العرب يتكلمون فقوله ان يكون مستعاره من ابرره العقرب ذات عقل في برده اي لست غير صحيح الدين ولم يتهم في الاسلام فيتكلمني بها يعني هذا اللفظ يعني استعار هذا اللفظ كناية عن بيان أنه ليس بمتهم في دينه ولا يعني أن دينه ليس يعني أن دينه كبير لا العكس بقوله ولست بمسؤول في دينه ولست بمسؤول في دينه استعمل هذا اللفظ بدلالة على هذا المعنى استعارة استعارة من؟ في استعارة لفظ واستعماله في وجه آخر استعمال هذا اللفظ الحقيقة في وجه آخر ولست بمسؤول في دينه لأن الأبارات والعقرب لا تعلم في فردها هذا هو المعنى الحقيقي كما مر معنا في مثل العقيقة وغيرها هذا هو المعنى نعم سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: ألا تتزوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وش كان جوابه بالوسط؟ قال: أنا ما عندي فرصة، لكن إذا أتى من تزوج دينه وقومه هذا هو، فأنا يعني لست متهم في ديني ويعني ولا أرضى الناس من أجل يكرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زوجة لي فيؤلف بها في قلب بيته منه لتزويجه ابنته هذا هو يعني كأنه هو يقول الإنسان بسبب حاله يعني كأخي هذا كأخي هذا ولكن بمقبول في دينه فيوري بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه نعم طيب هناك أسباب للعدول عن الحقيقة إلى المجاز طيب لماذا العرب يعني تعدل على الألفاظ الحقيقية إلى ألفاظ مجازية لماذا لم يعبرون مباشرة لماذا لم يعبرون مباشرة مثل ما لي سفران ولا بلغان لماذا لا يقول ما لي سافر ولا بلغان لماذا لا يعبر كما عرفت لك هذه الموضوع نعم هناك أحسن أول سبب بالنسبة لي أن العرب هكذا تتكلم اللغة العربية هذا أو نحو والله نعم أسباب العدول على الحقيقة وإنما يقع المجاز والوعد والغنم إلى الحقيقة بمعاني ثلاثة وهي الاتساع والتوحيد والتشريف اتساع اللغة يجعل اللغة سعة واتساعا فيها واضح وكذلك يورث في الأذهان وفي البواطن تأكيدا لتلك المعاني لأنها قد تكون أقوى عندما أقول لك مثلا فلان الشجاع ليس كل فلان الأسد تختلف تماما عندما أقول لك فلان الكريم لك ما ليس كما أقول لك فلان يدار رسول الله تختلف المعنى كثير واضح نعم والتشبيه فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار غرسه بطلحه نعم لا رأينا من فزع وإن وجدناه وإن وجدناه لبحرا يعني هنا استعماله بقوله بحرا صلى الله عليه وسلم لما استعار فرس أبي طلحة يعني البحر وصفه لمن؟ لفرس أبي طلحة ما معنى؟ لأنه ذو خصال عظيم فإذا قال وإن وجدناه جيد كقوله وإن وجدناه أقول إلا المشكلة أنه ما جدنا من أحسن للتوكيد وإن وجدناه لا وإن وجدناه لا لأن إن شرطين صار من الثالث أي لبحر رب الجنة وإن وجدناه

على كل شيء. من أسبابه إشارته كإشارته وعظمته كمثلا كثرة أسمائه تبارك وتعالى، لكن كثرة الأسماء ليس للحظ بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأن صفاته وأسماءه لا حد لها لأنه لا يحصى، لا 99% هذا بالنسبة لما قلت وخالف له وعلم ذلك وقدمت بمعرفته. كذلك كثرة أسمائه صلى الله عليه وسلم لشرفه وعظمته. الفرق شرفه شريف. نعم. وأما التشريف فلأن جبل يجري كثرة مجرمته بسرعة السنة وتواصل الشريعة. يعني دليل على قوته وقوته لفته. يعني هذا كله في هذا التعبير للاستفتاء وبين التشبيه وللتوقيف، فلأنه شبه العرب بالجوهر وهو أكبر من المسلم. الصفة التي قالت بالموضوع تسمى عربة، فالتعبير بالأعراضي أو كلمة نفسي وأوصل فيها هذا المقصود، يعني التعبير بالأوصاف ذكر الأوصاف يعني أوقع على نفسي من ذكر الزمن، إنه لكبير، إنه لعظيم، إنه لجبار، الحق هذا من عرضه. فقلنا أن قوله صلى الله عليه وسلم أن رأينا مسلحا إن وجدناه لبحرا، إن وجدناه لبحرا. قلنا أن الوضوء حقيقة للمجاد يكون في كتاب الكلام الابتداع والتشريع والتوحيد. نعم. وصل إلى قوله التوكيد لأنه شبه العرض بالجوهر وهو أكبر في النفوس إليه. المقصود بالعرض هنا ليس المعنى الكلام العرض الكلام حقيقة إنما الصفة عبر الصفة واضح لا بالذات إنما تقول بالذات وإنما ليس هذا هو المقصود. ومنهم قوله تعالى وأدخلناه في رحمتنا الدخول عادة يكون إذا شيء محسوس وإلى مكان يعني متحمس واضح. نعم. كذلك في هذه الآية تتحقق الأوصاف الثلاث وهي التشبيه والتوكيد والاتساع. أما التعبير فإن مثاله في أسماء الجهاد والمحلات اسمه هو الرحمة وأدخلناه في رحمته، يعني أسماء الجهاد والمحلات الأمثلة يعني زادها شيئا يسمى رحمة، هذا في التعبير. فالرحمة التي يطلق عليها يعني قد تكون اسمه من أسماء الجهاد والمحلات لا حقيقة واضح، لأنه لا يكون اتساع لأنه مثلا الدخول يكون في محل وفي مكان واضح. نعم. وأما التشبيه فلأنه شبه الرحمة وإن لم يصح دخولها بما يجب دخوله فلذلك وضعها ورجعها، يعني الرحمة الأصل أن ليس فيها لأنها أمر معلم، فكون فشبه ما لا يدخل فيه بما يدخل يعني من باب التشبيه التكفير واضح؟ لماذا هذا المعنى؟ المعنى يورد النفس، يورد النفس أن رحمة الله تبارك وتعالى إذا أكرمت بنعمة أحسانية تفيد بك إحاطتك كإحاطة الجدران بالزرع وكحيال البشر في المتحيز فيها وكحيال الجهاد في الجلد أو الجسد واضح. فمن حظي بهذا فكأن رحمة الله تبارك وتعالى يعني محيطة به. فقوله أدخلناه في رحمتنا كأنه دخل في الكيفون، فإذا دخلها تدل على من على عظمته وشرفه وأدخلناه في رحمتنا، واضح المعنى. كما تقول أدخلت فلان إلى بيت، ما معنى أدخلته إلى بيت؟ أي أنه أصبح داخلا. طيب الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمنية، طيب هذه الرحمة التي هي مبتغى كله نؤمن به تبارك وتعالى ان يحظى برحمته تبارك وتعالى، فاذا ادخلت في تلك الرحمه المرجوه فمن المقصود ولم يعني هذه الرحمه دخلت فيها كفوفا حاطط في ذلك حاطط في المعنى الذي بنفسه. بعض الاحيان تعب المعنى على التعبير عن هذا المعنى العظيم من حيث دلالته، يعني قد يعني كان إذا تفرغت الموسى على التعبير لا يمكن أن توافق المعنى الذي أخذته نفسها وأدخلناه في رحمته. وأما التوفيق فلأنه أخبر عن العرض بما يفضل فيه عن الجواز، أخبر عن العرض كما قلت لكم دخل البيت دخل المسجد، هذا الأصل الذي يقول يكون في الجوارح في الجوارح لا من أعراض النساء، فهو عبر بالعرض عن الجوارح صح ولا لا؟ يعني لو تستطيع أن تقول أدخلناه الجنة وأدخلناه الجنة هي رحمة الله هكذا ولا لا؟ طيب هذا هو الذي المعنى الحقيقي، هذا المعنى الحقيقي نستطيع بأن يسأل كل أسلام برحمتنا هو كفاية عن الجنة، أو معنى نستطيع أن نقول يعني أرقى من ذلك أن رحمة الله أحاط بها أكثر مقول يعني معنى آخر يعني توسع واضح. فهنا العرب أخذ محل الجواب لأن الدخول حقيقة يجب في ماذا؟ في الجواب الجواب محلات الحمد لله. فالجنة محل يعني محل يعني تتحيز فيها الدواعي هي محل النهاية، فوصفها بالوجود أحرى وأولى. فالتعبير كما قال التعبير بالإعراض بدل الجواهر يوجب استقرار المعنى في النفس وفيها وقع قوي عليها من حيث أداء المعنى واضح. ثم انتقل الى المبحث الاخر مهم ايضا عنوانه في قوله يعدل من الحقيقه الى المجال باسباب، يعدل من الحقيقه الى المجال باسباب يعني قد تصل يمكن أن تعبر بمعنى الحقيقة فتقول هذا الرجل شجاع أو هذا الرجل كريم أو أن فلان قوي ذو سلطة وهكذا من التعابير. طيب لماذا عدلنا عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي؟ لماذا عدلنا عن الحقيقة إلى المجاز؟ هل هو الانتباه والإيهام بقوله من يداه مبسوطتان؟ لا قطع مستحيل مستحيل هذا الفهم، بل هو قاصد في بيان الله تبارك وتعالى واضح ان القران هي هو القانون او الرساله الربانيه للعالم كله، فهي قد يكون نفسيا عن الوحي الفهم. ذلك في هذه المنطقه. لماذا يعرض الحقيقي؟ لماذا يعرض الحقيقي من مجال الاسباب؟ لاسباب يفعل العرب هذا الفداء. كما قلنا ان قال مثلا سيدنا علي مالي مالي اخر ولا ولا ولا ابيض. طيب لماذا عدل عن قوله مالي ذهب ولا ولا فضه؟ لماذا عدل عن هذا المعنى؟ ليه سبب؟ واضح في سبب في اسباب. نعم، لان العمليه ليست اعتباطيه، انما الاصل الاول الذي يجب ان يرتكز به ذلكم ان العرب او ان اللغه العربيه هذا هو مزاجها وصرفها. فالعربي هكذا يتكلم، يعني كلمه العربي يجب ان تحضر تلك ذلك المناخ في الطبيعه. العربي وكلمه منه سيدنا علي لم يتكلف هذا المعنى، نحن الان نتكلفه حتى يقارن معه انه بديع. هو لا يتكلف، وانما اللغه التي هي حقيقه في بيانه وطبيعته فيها تقتضي ان ينطق بهذا هذه المعاني، لان طبيعته على هذا تنطقي جرت معتاده. طيب البيان الالهي في القران نزل على هذا المنطق ليخاطب به العرب بلسانه عربية مبهم. ما معنى مبهم؟ ضار أي نشوف هذا السورة نحن نضافحون في أتاك نعتقد أن هذا الأمر مش كله أن لأن هذا الأمر فيه نوع نوع من الإجهاد، فيه نوع من الإيهاد. أن اللغة هكذا تكون، أن اللغة ليس فيها هذه المعاني الجميلة التي هي في أصل وضع إرادة والله. فهذا من أسباب المثل العقدي والشرعي والسلوكي بسبب اللغة. بسبب ماذا؟ اللغة. لأن الخطاب الذي هو الموجه إلى المكلفين كان خطابا بلغة عربية. والله لذلك هو من أسباب الرئيسية لفهم دين الله تبارك وتعالى على ما أراد الباري تبارك وتعالى. فكانت اللغة العربية على خلاف ما هي عليه يسمى جهلا مركبا. يسمى ماذا؟ بالجهل المركب. والجهل المركب كما مر معنا تقريبا مثل ما كان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.